هنا القاهرة. سيداتي آنساتي سادتي، مساء الخير. ها نحن نعود فنلتقي مرة أخرى في مسرح حديقة الأزبكية لنستمع إلى الوصلة الثانية من أم كلثوم. والمسرح الآن قد ابتدأ يمتلئ مرة أخرى بالناس الذين خرجوا ثم عادوا يحتلون أماكنهم، وهم يتحادثون عما سمعوه في الوصلة الأولى وعما سيسمعونه في الوصلة الثانية وعما ستقدمه لهم أم كلثوم. والناس هنا أيها السادة جمعهم شيء واحد، هو هذا اللقاء على فن، ولكن تباينت مشاربهم، ولعل هذا التباين يبدو فيما يرتدونه. فبعضهم ما زال يعيش في الشتاء الذي ول، فما يزال يرتدي ملابس الشتاء، وبعضه الآخر قد أحس بوقدة الصيف فخفف وارتدى الملابس الصيفية البيضاء الجميلة. وهنا أيها السادة مزيج من ملابس تحمل أن الناس هنا مصريون وعرب من الشام ومن العراق ومن الأردن ومن كل مكان، وأن الناس هنا من كل طبقة، ففيهم الثري وفيهم من دفعه حب الفن إلى المجيء إلى هنا رغم ما يتحمل من مشاق، وليس أدل على حال المرء من ملابسه. أيها السادة، منذ لحظات كان هناك وفد من العراق يلتقي في حجرة أم كلثوم، وفد ممن جذبهم هذا الفن الراقي، فن الغناء، فجاءوا يتحادثون مع أم كلثوم في حب وفي ود وفي صفاء. وخلف الستار المزدل يجلس أعضاء الفرقة الموسيقية الذين يصاحبون أم كلثوم، وهم الأساتذة محمد الأصبجي عود، محمد عبد الصالح على العنون، أحمد الحفناوي كمان، عبد المنعم الحريري كمان، محمود الأصبجي كمان، صلاح عبد القادر كمان، أحمد العريان كمان، كريم حلمي كمان، وعلى الفيولنسيل محمود الحفناوي وحسان كمان، وعلى الناي سيد سالم، وعلى الرق إبراهيم عفيفي. أخذوا أماكنهم منذ لحظات وبدأوا يستعدون لهذه الوصلة الثانية التي جلس كل الحاضرون هنا يتساءلون عن الأغنية التي ستذاع فيها، ولعلكم أيضا تتساءلون، أهي قصة حب جديدة أم هي أنشودة غرام؟ أهي زجل رقيق من فن الشعب أم هي قصيدة من القصائد العربية التي تحمل لنا في أبياتها وفي معانيها صورا جميلة براقة من ماضينا؟ ولكن لست أدري، أحبيب هو إلى النفس في ليلة عيد أن تستمع إلى قصة الحب؟ فكلنا قد عاش قصة حب. أحبيب هو إلى النفس أن تستمع إلى قصة عاطفة نقية رقيقة أحسها الشاعر المرهف فصاغها كلاما جميلا جذابا رقيقا، وتناولها الموسيقي فأحس بها وبصورها وبمعانيها، وانطلقت منه أنغاما رهيفة حساسة، ثم جاءت أم كلثوم لتنشدها لنا نغما عذبا متصلا، نغما أحست فيه بروح الشاعر وبروح الموسيقي، وخرجت به على الناس موسيقى عذبة تهز النفوس هزا، وتجعل الناس هنا في هذه الصالة الرحيبة يتجاوبون معها. ليس عجيبا أيها السادة أن يجلس الناس هنا وكأنما علقت أنفاسهم بخيط، يستمعون إلى آهة تنطلق فيثبتون جميعا وكأن في أعينهم سؤال يريد جوابا، وكأن في قلوبهم قصة تريد انطلاقا. من بعيد جلس رجل حكى الزمن قصته على رأسه الأشيب، فالتمعت رأسه بياضا، ولكنه يعيش في هذا النغم حياته السابقة، ويعيش فيه لحظاته هذه التي يقضيها هنا. ومن بعيد شاب في عمر الزهر جاء يستقبل حياته على نغم وعلى فن وعلى جمال. وبين الاثنين رجل استخفه الطرب طوال الوصلة الفائتة، فمضى يهتز عقبا ويهتز طربا ويهتز ألما، تحمل له كل نغمة معنى يعيش فيه، وتحمل له كل نأمة من نأمات الموسيقى قصة من القصص. فيهتز وترتسم هذه القصة كاملة على وجهه، نراها ونحسها في انقباض وجهه حينا وفي انبساطه حينا آخر. وذاك الذي ضايقه الحر فخلع هذا المعطف وجلس متأملا ناظرا إلى أمام، وكانه في غيبوبة طويلة يعيش ماضيه ويعيش حاضره، يعيش في قصة حياته ويعيش لقصة حياته، فهي لحظات يعيشها مع شاعر وأي شاعر، ويعيشها مع لحن وأي لحن، ويعيشها مع غناء وأي غناء. أيها السادة، الصالة قد احتشدت تماما الآن وامتلأت بهؤلاء الذين وفدوا على هذه الدار، يدفعهم حس مرهف ويدفعهم ظمأ إلى هذا الفن. جلسوا جميعا، تحس حين تنظر إليهم أنهم يريدون أن يقولوا شيئا وأن يحكوا حكاية، وتحس مرة أخرى وأنت تراهم وهم يسمعون أن في غناء أم كلثوم جوابا لحكايتهم، وأن في صوت الموسيقى استجابة لما يريدون أن يقولونه من آمال وآلام. وبالصالة رجل معمم قد جلس منذ بدأت أم كلثوم غناءها، جلس يعيش مع أم كلثوم بحركاته وبيديه وبوجهه وبصيحاته المتقطعة، وكأنما هو انعكاس لما في كل النفوس هنا. فمضى يهتز حين تسكت اهتزازات الناس، ومضى يصيح حينما تتردد ألسنة الناس، وهو في كل حركة من حركاته إنما يحكي المعنى الذي يسمع، ويحكي المعنى الذي يحسه، ويحكي المعنى الذي يراه. ومن بعيد عند الباب يقبل نفر ممن قضوا وقتا بالخارج، يقبلون وهم يتحادثون، علهم يحكون أصداء لما سمعوا، وعلهم يحكون آمالا فيما يريدون أن يسمعونه، وهي أصداء وهي آمال تعيش في كل قلب هنا أيها السادة، من أعلى المسرح حتى البناوير. وعلى المسرح أيها السادة الليلة مزدحم تماما، امتلأ بأناس من الجنسين، امتلأ برجال وبسيدات جمعهم طرب يحبونه، وجمعهم غناء يريدونه، وجمعهم شعر يصغون إليه في التفات وفي استشواف واستغراق، وجمعهم أن الليلة عيد، وأننا في العيد نحتفي ونفرح ونمرح، وأننا في العيد نعيش على لقاء بيننا وبين الزمن، نسأله ما فات ونسأله ما سيقبل، نريد أن نسأله سر حيرتنا سر قلقنا. وأم كلثوم تجيب على هذا السؤال وتغني في هذه الوصلة أيها السادة أغنية دليل احتار، كلمات أحمد رامي ولحن رياض صنباطي. دقة ودقة ويضاء نور المسرح وتوزع الأنوار على الصالة وينفرج الستار عن أم كلثوم. أيها السادة، أم كلثوم في أغنية دليل احتار، شعر أحمد رامي ولحن رياض الصنباطي. Thank you. وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي ولما القرب

Thank you. Thank you. Oh, يا ريتك قلت. يا ريتك قلت. Yeah.

وهكذا يا سادة تنتهي هذه الأغنية دليل احتار من كلمات أحمد رامي ولحن رياض الصنباطي، وقدمتها لنا أم كلثوم في الوصلة الثانية من هذا الحفل الساهر الكبير الذي ننقله لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. أيها السادة، لنا لقاء ثالث في هذا المكان بعد عودة قصيرة إلى استوديوهات الإذاعة. إلى أن نلتقي أيها السادة، أتمنى لكم وقتا جميلا وعودا جميلا إلى هذا المكان، إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله.